بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.